إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل ومنه وطوله حول سورة الطهر والعفاف. وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن قول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وتحدثنا عن الإفك وهو الكذب العظيم، وهو اتهام أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وابنة الصديق، وسيدة من سيدات نساء العالمين، وفضائلها لا تعد. تحدثنا عن اتهامها بالفاحشة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال أهل العلم: هذا الذي تولى الكبر هو رأس المنافقين، وهو قدوة كل منافق إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. هذا الذي ذكرته سورة النور في أكثر من آية، وذكره القرآن في أكثر من موضع، وأتت به السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إنه عبد الله بن أبي بن سلول حينما أطلق كلمته التي هزت المدينة، وهو يقول: زوجة نبيكم مع رجل أجنبي، والله ما خلت منه ولا خلا منها. مع أن المتأمل لواقع الحدث يشاهد أنه من المحال حتى عقلاً حتى عرفاً من المحال أن يتم هذا الأمر، لأن صفوان بن المعطل السلمي لما أدرك جيش النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ومعه أم المؤمنين عائشة التي تخلفت بسبب عقدها، أدرك الجيش في وقت الظهيرة. فعلى سبيل الافتراض نقول: رجل يريد أن يفعل فاحشة بامرأة، هل يمشي بها في وقت الظهيرة أم أنه سيتلصص؟ الأصل أنه سيتلصص. هل سيسيران معا وهل سيسحب لها الجمل؟ أبدا. فالعقل يبرئ أم المؤمنين عائشة، وصفوان بن المعطل السلمي من هذا الفعل الخبيث. لكن عبد الله بن أبي بن سلول كما ذكر الله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض. قال ابن عباس رضي الله عنه: المرض هنا مرض الشهوة، فهو يريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهو يريد أن يقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بتدمير النفسيات، وبأن تكون المعارك بين أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وأن يحيي النعرة الكذابة، نعرة الجاهلية، نعرة العصبيات. إن الله تبارك وتعالى قد ذكر فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعبد الله بن أبي بن سلول هو رأس هؤلاء، وكل من حذى حذو عبد الله بن أبي بن سلول يتمنى هذا الأمر، يتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وكان لسان حاله بل لسان مقاله: ودت الباغية لو كل النساء بغايا. ولكن الله تبارك وتعالى سيخرج ما في قلبه، فثق تماما أن ما كان فيك فالله سيخرجه على فيك، كل ما كان في داخلك فحتما سيظهر على فيك، شئت أم أبيت حبيبي في الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سرائرنا خيرا من ظواهرنا. إن عبد الله بن أبي بن سلول يريد مجتمعا إباحيا، مجتمعا قائما على الرذيلة. وقد ذكرت سورة النور هذا الأمر كما في قول الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، كان يكره إماءه على الزنا والفاحشة، ففضحه الله تبارك وتعالى. عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبره منهم هو رأس المنافقين، وهو قدوة كل منافق كما ذكرت. هذا الرجل لما قدم النبي صلى الله وسلم وبارك عليه المدينة، كما يقول سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله أرفق به، أرفق به، فوالله إن أهل البحيرة أي أهل المدينة كانوا يعقدون له التاج، كانوا يجمعون له الخرز ليتوجوه ملكا على المدينة. فبدأ ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم نظرة كلها عداء، نظرة مليئة بالكره، لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استلبه الله، قد استلبه ملكا، وليس الأمر عند هذا الحد، وإنما يرى أنه أفضل الناس، ومع ذلك لا يبه الناس به، لأنه لم يع الإسلام جيدا. فالإسلام حينما دعا أن الكرم، أن الفضل بتقوى الله تبارك وتعالى. ولكن عصبية عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو سيد الخزرج كان ينظر إلى الناس على أساس الأفضلية والعصبية، فتمنعه عن الاستجابة لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إنها محطات ننتقل من خلالها لنعرض سيرة هذا الرجل حتى نعلم كم كان يكيد للإسلام، وكم كان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وخلفه أسامة بن زيد على حمار له، وبينما هو يسير إذ ملأ قد اجتمعوا، منهم المسلم ومنهم المشرك ومنهم اليهودي، فوقف النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ونزل من على حماره، ثم بدأ يتلو عليهم كتاب الله تبارك وتعالى ويدعوهم إلى الله رب العالمين. لكن عبد الله بن أبي بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تقول، ولكن اجعل هذا في ناديك، اجعل هذا في جماعتك. انت بتكلمني ليه؟ كلم أهلك، كلم الناس، وإن أتاك واحد فحدث، ولا تحدثنا ولا تغشانا في مجامعنا. فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا والله يا رسول الله، بل تحدثنا في مجامعنا وتتلو علينا كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوشكت الحرب أن تقوم بين هؤلاء المجتمعين، سكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركهم وذهب. ذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة، لكن سعد بن عبادة أخذ يهدئ من روع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقص عليه الخبر. وحينما مكر اليهود برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل زمان حينما يمكر اليهود بأمة الإسلام، لن تجد من يقف مع هؤلاء اليهود إلا أهل النفاق، ولا يدافع عن هؤلاء إلا أهل النفاق. بنو قينقاع كانت المرأة تشتري منهم، وقد عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربطوا ثيابها من خلفها، فإذا ما قامت المرأة انكشفت عورتها. وبالفعل لما قامت المؤمنة الطيبة قامت انكشفت عورتها فصرخت، فقام غيور من المسلمين على البائع فقتله اليهود بعد ذلك. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها نخوة الإسلام أحبتي في الله، إننا نجد الآن من يقدم أو من تقدم نفسها بأن تعري جسدها وأن تقول للناس هذه مفاتني. وفي كل يوم نقرأ على الأخبار: الجماهير مستاءة من فلانة لأنها لبست لباسا فاضحا، وما زالت الجماهير تستاء إلى أن يصير الأمر عاديا بعد ذلك. لكن المرأة ما تحملت، والمسلم الغيور ما تحمل. حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب غدرهم، حاصرهم بسبب عرض امرأة واحدة. وتمكن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد الله بن أبي ليفك قيودهم، فقال له الحباب: والله من اقترب منهم قتلته، كيف تفك قيودهم وقد قيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يستطع أن يفعل شيئا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من الخلف، ثم وضع يده في جيبه، ثم شد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كما أفعل، شد النبي صلى الله عليه وسلم شدة أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم: مواليا يا محمد، موالي يا محمد 400 دارع و300 حاسر، 400 مقاتل و300 حاسر، تقتلهم أو تريد قتلهم أو نفيهم، وهم الذين نصروني يوم بعاث. وكان يوم بعاث يوما في الجاهلية قبيل مقدم النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، معركة بين الأوس والخزرج، انتصر فيها الخزرج. نصروني يوم بعاث، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا لأصحابه، حلوهم له، اتركوهم له، اتركوهم له. ثم أجلاهم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا في يوم بني قينقاع. أما في يوم النضير حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، كما نصت الاتفاقية على أنه متى قتل إنسان فعلى الحيين أن يقدم ويدفع وديته اشتراكا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لدية قتيلين يأخذهما من المسلمين ومن اليهود، لكن الشقي منهم صعد على سور عال كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحته، ومعه صخرة كبيرة يريد أن يلقيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغدر الناس هم اليهود، لكن جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا له بأن يترك المكان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر بني النضير. فهل يسكت عبد الله بن أبي بن سلول؟ لا يسكت، إنه يريد نارا مستعرة، إنه يريد حربا تلظى. فذهب إلى حيي بن أخطب رئيس اليهود ثم قال له معي 2000 مقاتل أجعلهم معك أنصرك بهم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. معي 2000 مقاتل أجعلهم معك. وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بن النضير، لكن عبد الله بن أبي بن سلول خذل حلفاءه من اليهود وتركهم حتى أجلاهم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ويوم أحد يجعل النبي صلى الله عليه وسلم له رأيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يقدمه هذا المنافق من آثام إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حالة الرجل الاجتماعية. فحينما قيل له اقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، جزيرة العرب لا تعلم نفاقنا إسلاما، هي تعلم أن محمدا دخل المدينة والناس قد أسلموا. فإن قتلت عبد الله بن أبي بن سلول، قال رؤساء أحياء العرب قتل محمد خير الناس، قتل محمد أعلى طبقة في الناس حتى ينفرد بالأمر لنفسه. فلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم، كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث في المدينة لما علم أن المشركين قادمون لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هي جنة حصينة، أي مدينة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، نمكث بها، يقاتل فيها الرجال في الشوارع والنساء والصبية من على البيوت، لكن الشباب الذين لم يحضروا بدرا قالوا يا رسول الله اخرج بنا إلى عدونا حتى لا يقولوا جبنا عنهم وضعفنا، وكانوا هم الكثرة. واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم للكثرة لأن الشورى شورى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج عبد الله بن أبي بن سلول، لكنه في وسط الطريق رجع بثلث الجيش، وما أدراك أن ينسحب ثلث الجيش قبيل المعركة، إنها قد تكون هزيمة نفسية قاتلة قبل أن تكون هزيمة عسكرية يقتل فيها خير الناس. يقول عبد الله بن أبي وهو ينسحب: عصاني وأطاع الغلمان، عصاني وأطاع الولدان، ثم رجع، لكنه لما رجع ترك بعضا من أتباعه في قلب المعركة. هؤلاء الأتباع كانوا يخذلون حتى في وسط المعركة، فهم الذين أشاعوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل يوم أحد، حتى ترك ناس من خيرة الصحابة سيوفهم وفروا إلى فئة، فروا إلى مدينة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن هو مخذل مثبط يريد أن يهزم المسلمون، لكن الله تبارك وتعالى قد تكفل أمر هذا الرجل، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أحبتي في الله، ثم نأتي بعد ذلك مع غزوتنا التي نزلت بسببها سورة النور، وهي غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، هذه التي خرجها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن بني المصطلق يجمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير وسيلة للدفاع الهجوم، واستخبارات النبي هي التي أكدت هذا الأمر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وألقى الله الرعب في قلوب أعدائه فتفرقوا في كل مكان، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، وهو في طريق رجوعه اختصم رجل من المهاجرين والأنصار، جنان جهجاه الغفاري وسنان بن وبر الجهني، الأول من المهاجرين والثاني من الأنصار، اختلفوا عند بئر من يملأ أولا، فتشاجر، فقال المهاجري: يا معشر المهاجرين. وقال الأنصاري: يا معشر الأنصار. فاجتمع الحيان من المهاجرين والأنصار، وكادت تقوم المعركة، وهناك من يشعل نار هذه المعركة قد يراه بعض الناس وقد لا يرونه. عبد الله بن أبي لن يفوت هذه الفرصة أبدا. أو قد فعلوها؟ يقول عبد الله بن أبي: أو قد فعلوها؟ نفرونا في بلادنا، قسمونا أموالنا، والله حالنا وحالهم كقول القائل: سمن كلبك يأكلك، سمن كلبك يأكلك. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يلقي هذه الرسائل وتزداد ضراوة المعركة، فيذهب الصغير زيد بن أرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر النبي بما قال عبد الله بن أبي بن سلول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدقه، فيحزن زيد بن أرقم لأنه لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل ينزل سورة المنافقون بكاملها وقول عبد الله بن أبي بن سلول يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم وهو يفرك في أذنه وهو يقول صدقك ربك ووفت أذنك، صدقك الله تبارك وتعالى ووفت أذنك ما سمعت. فلما علم عبد الله بن أبي أن أمره قد انكشف ذهب يعتذر من رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مشغول بالحرب التي أوشكت أن تقوم، فأمر جميع الصحابة أن يرتحلوا في وقت لم يكونوا يرتحلون فيه قبيل المغرب. فجمع الجميع متاعهم وبدأوا يسوقون ماشيتهم وبدأوا يتجهون نحو المدينة. فمشى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المغرب، ثم طوال الليل ما وقف رسول الله ولم يكن من عادته. ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم النهار حتى أحسوا بحر الشمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول، فنزل الجميع وناموا من شدة تعبهم. وهكذا أغلق هذا الأمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ثم قال عبد الله بن أبي في هذه الغزوة ما قاله عن أم المؤمنين عائشة، وقد برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، فصارت قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فمن اتهم أم المؤمنين عائشة أو زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم بالفاحشة فإجماع الأمة قائم على أنه كافر بالله العلي العظيم. نقل هذا الإجماع الإمام القرطبي وابن عبد البر والإمام ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم من أهل العلم. فأطهروا النساء على الإطلاق، هن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهاتنا، أمهات المؤمنين. أحبتي في الله، وعند غزوة تبوك تخلف عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي أمر بأن يبنى مسجد الضرار مع اثنين من المنافقين ممن على شاكلته، وقد عاتبه الله تبارك وتعالى، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هل المنافق يرتاح؟ والله لو ارتاح المنافق لارتحنا، ولكن المنافق يخطط في الليل والنهار ويعمل طوال حياته. إن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ولد عبد الله، لما حانت ساعة والده ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلب من رسول الله أن يعطيه قميصه حتى يكفن به والده رأس المنافقين. وعبد الله ولده من أكابر الصحابة، فما منعه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه؟ ثم طلب من رسول الله أن يصلي على أبيه، فوافق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، سبحان الله العلي العظيم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجاء عمر من الخلف وأمسك ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تصلي على منافق، تصلي على منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة. إن الله تبارك وتعالى خيرني ولو أعلم أني زدت على 70 لفعل. وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها نازل قول الله تبارك وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنهى الله عز وجل حبيبه أن يصلي عن المنافقين. أحبتي في الله، مع أنه رأس المنافقين، مع أنه تولى أمورا عظاما، إلا أننا نجد في وسط الظلمة نورا. هذا النور يتمثل في ولدين له، واحد ذكر والثانية أنثى. أما الذكر فهو عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، حينما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني المصطلق، فقال: يا رسول الله، علمت أنك تريد قتل أبي، وقد علمت الأنصار أنه ما من أحد أبر بأبيه مني، فمرني يا رسول الله آتي لك برأسه، ولاء وبراء تام، فمرني يا رسول الله آتي لك برأسه، ولا تأمر أحدا من المسلمين، فربما انتبتني عصبية الجاهلية والإيمان يزيد وينقص، فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتل مسلما بكافر. ما أقدرش أشوف اللي يقتل أبويا ماشي في الشارع، هقوم أقتله، وده مسلم وأنا عارف إنه مسلم. أما أبي فأعلم حاله، وأعلم أن الله عز وجل فضحه في القرآن. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له: بل ترفق به وأحسن صحبته. فلما سمع هذا ما انتهى الأمر عند هذا الحد، وإنما سار عبد الله بن عبد الله، سار وأسرع حتى وقف على مدخل المسلمين للمدينة. فلما أراد أبوه أن يدخل رفع السيف وقال له: لن تدخل حتى نعلم من العزيز ومن الذليل، حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. نعم، قد يجعل الله عز وجل من نسل فاجر مؤمنا موحدا صادقا مع الله تبارك وتعالى. أما الثانية فهي التي لا يذكر عنها شيئا، وهي صحابية وفت وأوفت، إنها جميلة، بنت عبد الله بن أبي بن سلول. هذه المرأة التي تزوجت حنظلة بن عامر غسيل الملائكة، لما تزوجت حنظلة جاءت بشهود من أهله بعد صلاة الفجر، ثم قالت لهم: اشهدوا وحنظلة جالس أنه قد بنى بي وجامعني. أمر غريب أن تأتي امرأة لتقول للناس: اشهدوا النجوز جميعاً، أمر غريب. فسألها قومها: ولما هذا الإشهاد؟ الأمر طبيعي. قالت: لأني رأيت الليلة أن السماء تفتحت، وأن حنظلة قد دخل فيها، ثم أطبقت السماء عليه. فعلمت أن الله عز وجل سيرزقه هذا اليوم بالشهادة في سبيل الله. وبالفعل نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خيل الله اركبي وإلى الجهاد اذهبي. وخرج حنظلة بن عامر ثم اتجه إلى أبي سفيان في يوم أحد وضربه وأوشك أن يقتل أبا سفيان، لكن رجلا يسمى بالأسود رأى ما يفعل حنظلة فرماه بالرمح، فقام حنظلة والرمح في بطنه، فقام ذاهبا إلى الأسود هذا يريد قتله، لكن الرجل عجله بطعنة أخرى فقتله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الملائكة قد رفعته وهي تغسله الآن، فلما سأل أهله أخبروه بأنه خرج ومنتظر أن يغتسل. وبالفعل أنجبت جميلة رضي الله عنها من حنظلة عبد الله الذي كان يفتخر دائما فيقول: أنا ابن غسيل الملائكة، أنا ابن غسيل الملائكة. أحبتي في الله، إن النفاق داء عضال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا منه. فالمنافق لا يقف عند حد، وإنما يزداد يوما بعد يوم. المنافق قد يظهر إسلاما ويبطن في داخله كفر. المنافق يريد إباحية عارمة تجتاح المسلمين. المنافق يريد أن يستأصل أمة الإسلام من أولها إلى آخرها. المنافق أقرب إلى أعدائه من المؤمنين، ممن تربى معهم وممن أكل وشرب معهم. إنها طبيعة قاتلة لله. كم من صرح للإسلام قد خربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من دعوة له قد أزالوها، وكم من رجل قتل بسببهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وبعد. أحبتي في الله، قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ونحن داخلون أو بدأنا من اليوم في أيام مباركات هي أيام العشر، ثم بعدها أيام معدودات هي أيام التشريق الثلاث. فيا أحبتي في الله، إن أياما أقسم الله تبارك وتعالى بها لدليل على عظمها عند الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالله تبارك وتعالى لا يقسم على شيء إلا لعظمته وإلا لأهميته. أفلا يكفيك قسم الله تبارك وتعالى؟ والنبي صلى الله وسلم وبارك عليه يقول لك: خير أيام الدنيا عشر، خير أيام الدنيا عشر، أفضل الأيام على الإطلاق عشر. واختلف أهل العلم رحمهم الله أيهما أفضل، عشر رمضان الأواخر أم عشر أوائل من ذي الحجة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله جمعا للآراء: فإن العشر الأواخر من رمضان أفضل من حيث لياليها، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من حيث نهارها. ولا ننسى أن لهذه أيضا فضل بالنهار، ولهذه أيضا فضل بالليل. أحبتي في الله، إن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قد قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. أفضل الأعمال التي تقدمها الآن، موسم حصادك، سابق إلى الخيرات. السابقون في الدنيا بالطاعات هم السابقون في الآخرة بالدرجات، وعلى قدر سبقك هنا يكون سبقك هناك، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فيا حبيبي في الله، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد، ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء، فلم يرجع منهما بشيء. أحبتي في الله، إن فيها أياما مباركة، فيها أيام التروية، ثم بعد ذلك يوم عرفة صيامه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، فيوم واحد جعل الله تبارك وتعالى له فضيلة صيام سنتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما فضلت العشر لأن الله تبارك وتعالى جمع فيها أصول العبادات، فلا تحرم نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة: لا إله إلا الله. كذلك لا ننسى أحبتي في الله يوم النحر، وما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله عز وجل من إراقة الدم للواحد شاة، والسبعة يشتركون في بدنة: بقرة أو جاموسة أو جمل، أعزكم الله، يوسعون به على المسلمين. لكن هناك سؤالا يطرح في كل عام: هل يجوز للإنسان أن يجمع بين العقيقة وبين الأضحية؟ يعني ينفع تعمل عقيقة وأضحية بحاجة واحدة؟ بعض أهل العلم يرى جواز هذا، والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن العبرة في العقيقة التي تعق عن المولود الدم، العبرة الدم، والعبرة في الأضحية اللحم، وأن العقيقة عبادة مستقلة، وأن الأضحية عبادة مستقلة. فماذا أفعل الآن؟ ضح الآن وخذ واجب الوقت، هذا هو واجب الوقت، ضح الآن، ثم بعد ذلك عق عن أبنائك إن وسع الله تبارك وتعالى عليك. هذا هو الرأي الراجح أحبتي في الله. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.